دعای روز نهم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل لی فیهم نصیبا من رحمتك الواسعة واهدني فيهم لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أملاك.